الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله، قال: فصلا في قراءة القرآن يراد بها الكلام، يعني يراد بقراءة الكلام. قال: ذكر ابن أبي داود في هذا اختلافا، فروى عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه كان يكره أن يتأول القرآن بشيء يعرض من أمر الدنيا، وهذا سنده صحيح. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ في صلاة المغرب بمكة والتين والزيتون وطور سينين، ثم رفع صوته وقال: وهذا البلد الأمين. في الحاشية لم يوجد مسندا. قال: عن حكيم بضم الحاء بن سعد أن رجلا من المحكمة أتى عليا رضي الله عنه وهو في صلاة الصبح فقال: لئن أشركت لا يحبطن عملك. فأجابه علي رضي الله عنه وهو في الصلاة: فاصبر، إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. والسند ضعيف. قال أصحابنا: وإذا استأذن الإنسان على المصلي فقال المصلي: ادخلوها بسلام آمنين، فإن أراد التلاوة أو التلاوة والإعلام لم تبطل صلاته، وإن أراد الإعلام ولم يحضره نية بطلت صلاته. يعني ما حكم أن يجعل القرآن بدلا من الكلام العادي؟ أن إذا أراد أن يتكلم يقتبس آيات من القرآن، مثلا وجدوا ناسا يتحدثون ويتناقشون فيأتي إليهم فيقول عما يتساءلون، أو يريد أن يعطي ويناول شخصا كتابا فيقول: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أو يستأذن عليهم المستأذن فيقول: ادخلوها بسلام آمنين، أو يأتي شخص على غير ميعاد فيقول: وجئت على قدر يا موسى، أو يصف دكانه ويعلق ورقة لهم فيها ما يشاءون ونحو ذلك. ما حكم أن يجعل القرآن بدلا من الكلام، يأخذ من الآيات وينتزع من الآيات ما يدل على هذا المعنى الذي يريده؟ إذا كان بشكل مستمر وصار عادة فهذا بدعة في الدين. القرآن ما أنزل لأجل أن يتكلم به وأن يتحدث به، وإنما أنزل لأجل التلاوة ولأجل العمل والتدبر والتفهم. أما أنه يتخذ كالكلام، هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة، وهم أعظم الناس تعظيما لكتاب الله، وأعرف الناس في أحكامه وآدابه، وأيضا أكثر الناس تلاوة له. فيقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الذي يعمل كذلك مع القرآن هذا يعتبر قد فعل بدعة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أن يكثر يحاول ويتكلف كل ما أراد معنا أو موضوعا أو كلاما أو جملة يذهب ينتسع آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. لا، ما أنزل القرآن لأجل أن يتكلم به، لكن لو أراد أن ينتزع الحكم والعبر من كتاب الله سبحانه وتعالى فهذا لا بأس. قالوا: فلان مات ودفنوه. قل: سبحان الله، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يعني ذهب يأتي بحكمة، أو يقول من أهل البدع مثلا، أو يقول يعني في أمر أو في كتاب يصف كتاب من الكتب الباطلة فيقول: لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يسمن ولا يغني من جوع. فانتزاع العبر والمواعظ والأمثال من كتاب الله سبحانه وتعالى هذا لا بأس به، هذا لا يدخل في التحريم، لكنها جمل معينة في مواضيع مناسبة. لكن الممنوع هو أن يتخذ من القرآن طريقا إلى التحدث والكلام، أما أنه ينتزع الآيات التي فيها الحكم فهذا لا بأس به. هذا خلاصة ما في هذا الفصل. وأما كما تقدم اتخاذ القرآن يعني وسيلة للكلام فهذا حرام وهذه بدعة، بل لو كان على سبيل الاستهزاء والاستخفاف فهو ردة. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال رحمه الله: فصلا، إذا كان يقرأ ماشيا فمر على قوم يستحب أن يقطع القراءة ويسلم عليهم ثم يرجع إلى القراءة ولو أعاد التعوذ كان حسنا. ولو كان يقرأ جالسا فمر عليه غيره، فقد قال الإمام أبو الحسن الواحدي: الأولى ترك السلام على القارئ لاشتغاله بالتلاوة. قال: فإن سلم عليه إنسان كفاه الرد بالإشارة. قال: فإن أراد الرد باللفظ رده ثم استأنف الاستعادة وعاود التلاوة. هذا الفصل يعني فيه الحث على الاستمرار في التلاوة إذا ابتدأ فيها، وألا يقطعها لحديث جانبي أو انشغالا بأمر خارجي. وهذا كله مراعاة لفضيلة عظيمة وهي تدبر القرآن. ومن العون على تدبر القرآن ألا يقطع التلاوة إلا لما لا بد من أو لحاجة أو مصلحة اقتضت ذلك. تقدم معنا ما يتعلق بمشروعية تدبر القرآن. فمن الأمور التي تعين على تدبر القرآن أن يقرأ قراءة متواصلة وألا ينشغل عن القراءة بأمر خارجي إلا لأمر مشروع كرد السلام أو تشمية العاطس كما ذكر المصنف رحمه الله. وفي البخاري قال نافع رحمه الله: مولى ابن عمر، كان ابن عمر إذا شرع في القراءة لم يقطعها أو لم يقف حتى يفرغ من قراءته، هكذا كان هدي السلف. فذكر هذه المسائل التي متعلقة بذلك، متى يقطع هو يريد أن يواصل، لكن لأي شيء يقطع القراءة. قال: إذا كان ماشيا فمر على قوم، هو يقرأ وهو ماشي وهو يقرأ، إذا مر على قوم هل يقطع القراءة ويسلم عليهم يلقي عليهم السلام ثم يرجع إلى القراءة؟ الجواب أنه يستحب له أن يلقي السلام، بل ذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، إلى الوجوب إذا مر على قوم أن يلقي عليهم السلام وإذا لقيته فسلم عليه. قال: ولو كان يقرأ جالسا ولو أعاد التعوذ كان حسنا، يعني إذا كان الفصل يسيرا لا يحتاج أن يتعوذ، وأصلا يقرأ قال السلام عليكم يرجع يواصل القراءة بدون استعاذة. قال: ولو كان يقرأ جالسا فمر عليه غيره، إذا كان هو الذي يسلم عليه هل يرد السلام أو يستمر في تلاوة القرآن؟ الجواب: لا، لا بد أن يرد السلام، لا بد أن يرد السلام بقوله سبحانه: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالرد بالمثل واجب والزيادة مستحبة، المماثلة واجبة بنص الآية الكريمة: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهذا هو الخلاصة، أنه واجب عليه أن يرد، واجب عليه أن يرد، ولا يجزي أن يرد بالإشارة. قال: وهذا الذي قاله ضعيف، يعني أنه يرد بالإشارة، والظاهر وجوب الرد باللفظ، فقد قال أصحابنا: إذا سلم الداخل يوم الجمعة في حال الخطبة وقلنا الإنصات سنة وجب رد السلام على أصح الوجهين. فإذا قالوا هذا في حال الخطبة مع الاختلاف في وجوب الإنصات وتحريم الكلام، ففي حال القراءة التي لا يحرم الكلام فيها بالإجماع أولى، مع أن رد السلام واجب في الجملة والله أعلم. يقول: إذا كانوا اختلفوا في رد السلام في حال خطبة الإمام، مع أنهم اختلفوا هل الإنصات واجب أو مستحب، ومع ذلك ذهب بعضهم إلى أنه يرد السلام، فكيف بالحالة التي ليس فيها خلاف وهي حال القراءة؟ لا خلاف في جواز الكلام، لا خلاف في جواز الكلام، فهذا من باب أولى، بل كما تقدم هذا واجب. قال: أما إذا عطس في حال القراءة فإنه يستحب أن يقول الحمد لله، وكذا لو كان في الصلاة. نعم، إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه يرحمك الله، فحمد الله، حمد الله مع العطاس مستحب. أما في الصلاة فاستفدنا من الحاشية، وهذه فائدة، أنه لم تثبت الأحاديث التي رويت في شأن حمد العاطس وهو في الصلاة، لم تثبت. وهناك نقل عن شيخنا الإمام الوادع رحمه الله أنه رجع يضعف هذه الأحاديث، فهذه فائدة أن المصلي إذا كان في صلاته وعطس أنه لا يحمد الله لعدم ثبوته إن في الصلاة لشغلا. قال: ولو عطس غيره وهو يقرأ في غير الصلاة وقال الحمد لله يستحب للقارئ أن يشمته فيقول يرحمك الله. نعم يستحب، هذا قول الجمهور، وإلا كما تقدم معنا في بعض الدروس أن بعض أهل العلم يقول واجب، ويستدل بالرواية كان حقا على كل من سمعه أن يقول له يرحمك الله. وهنا تعليق للنووي، قال: تشميت العاطس هو بالشين وبالسين، هكذا. قال: ولو سمع المؤذن قطع القراءة وأجاب بمتابعته فألفاظ الأذان والإقامة ثم يعود إلى قراءته، وهذا متفق عليه عند أصحابنا. نعم، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فترديد الأذان مستحب وفيه فضيلة عظيمة، وأما الإقامة فالذي يظهر أن الأدلة في شأن الأذان ليس في شأن الإقامة. قالوا: أما إذا طلبت منه حاجة في حال القراءة وأمكنه جواب السائل بالإشارة المفهمة وعلم أنه لا ينكسر قلبه ولا يحصل له شيء من الأذى للأنس الذي بينهما ونحوه، فالأولى أن يجيبه بالإشارة ولا يقطع القراءة، فإن قطعها جاز والله أعلم. نعم، إذا قطعها قال له شخص: أين المفتاح؟ فيقول له: في الغرفة أو فوق الدولاب. هذا من حيث الجواز جائز، لكن يقول الأولى إذا لم يتأذى المتكلم أن يشير له إشارة، يشير إلى الدولاب في أعلاه ويشير إلى الغرفة، يقول هذا هو الأولى حتى لا يقطع. وهنا أثر لابن سيرين أنه كان يكره أن يقرأ الرجل القرآن إلا كما أنزل، ويكره أن يقرأ ثم يتكلم ثم يقرأ، والسند صحيح، أخرجه أبو عبيد في كتاب الفضائل. فالحاصل أن الأولى للقارئ أن يستمر في قراءته وأن لا يقطعها إلا لعذر شرعي من عطاس أو من إلقاء سلام أو رد سلام أو كلام في أمر يحتاج إليه، وإلا فالأولى ألا يقطع قراءته. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.